بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على القتال يوم بدر وشدة بأسه. أخبرنا أبو عبد الله قال أبو أحسن عمر الله إليك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني وقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير وغير الرسم وما في البيت احد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغيره وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال ان لنا طالبة فما كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ثمن فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. قال فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم. قال بخن بخن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. يا سلام. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قتلهم حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه وجماعه من عن ابي النضر. اخبرنا ابو محمد يوسف بن الاصبهاني قال اخبرنا ابو محمد بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قول كده شغال شغال اهو اقرا اسمعني. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن العباس بن سهل بن سعد وعن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما التقينا نحن والقوم يوم بدر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكسبوكم أكسبوكم. نعم إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. قال وأخبرنا أبو علي الروزبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفحنا حمزة يوم بن بدر أبي أسيد سيد هو الإسلام السابق نعم عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر إذا أكسبوكم يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي أحمد الزبيري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق. عن ابن اسحاق يونس اي نعم يونس بن عن ابن اسحاق ها يونس عن ابن اسحاق قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين. قال حدثنا يونس عن ابي مش يونس بن ابي اسحاق ده متأخر. أحسن الله لكم. قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله. باب استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه إلى المبارزة وما ظهر في ذلك من نصرة الله تعالى دينه. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي، حرفي بغداد، قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر عن علي رضي الله عنه أنه قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية، فقالوا: هل من مبارز؟ فخرج فتية من الأنصار شيبة، فقال عتبة: ما نريد شبيبة. سبب فخرج فتية من الأنصار شببة، فقال عتبة: ما نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فقتل الله عز وجل عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن ده الحارث. محمد بن إسحاق عمر بن عبد الله بن عمر. شمس بن عبيد. قال: واخبرنا ابو علي الرزبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسرائيل فذكره باسناده ومعناه. زاد: فاقبل حمزه الى عتبه واقبلت الى شيبه، واختلف بين عبيده والوليد ضربتين، فاثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيده. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق عمن روى عنه قصه بدر قال: ثم خرج عتبه وشيبه والوليد فدعوا الى البراز، فخرج اليهم فتيات من الانصار، عوف ومعوذ ابن عفراء، ورجل اخر يقال له عبد الله بن رواحه. فقالوا: ممن انتم؟ فقالوا: رهط من الانصار. فقالوا: ما بنا اليكم حاجه. ثم نادى مناديهم: يا محمد، اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فلما قاموا وذنوا منهم قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة فاختلف ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه، وبارز علي الوليد فقتله مكانه، ثم كر على عتبة فقتلاه واحتمل صاحبهما فحازوه إلى الرحل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحام الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي هاشم عن ابي مجلز عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه نزلت هذه الايه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في علي وحمزه وعبيده بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. أخرجه في الصحيح من حديث الثوري. وأخبرنا أبو الحسين بن مشرانة قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: تبارز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، فنزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر قال احمد بن عبد الله الوراق ببغداد قال حدثنا ابراهيم بن عبيد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن مجلس عن قيس بن عباد انه قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: انا اول من يجثو للخصومه بين يدي الله تعالى يوم القيامه. قال: وقال قيس، فذكر معنى ما مضى. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن معتمر. باب استفتاح ابي جهل بن هشام عند التقاء الصفين وقوله او قول من قال منهم بمكه. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فعذبهم يوم بدر بالسيف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني السهري قال حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال: إن المستفتح يوم بدر أبو جهل بن هشام. قال: لما التقى الجمعان قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرف، فأحنه الغداة فقتل فيه، ففيه أنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى آخر الآية. تابعه صالح بن كيسان عن الزهري. حدثنا أبو عبد الله الحافظ غير مرة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمع أنس بن مالك يقول سمع هو صاحب الزيادة سامي على نفسه. أنه قال سامع انس بن مالك يقول قال وجن اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الايه. روى البخاري في الصحيح عن محمد بن النضر اخبرنا ابو زكريا بن اسحاق المزكي قال حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله عز وجل ليعذب قوما وانبياءهم بين اظهرهم حتى يخرجهم ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يقول فيهم من سبق من الله عز وجل دخوله في الايمان والاستغفار وقال الكفار ما كان الله لينذر المؤمنين ليذر المؤمنين كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فميز اهل السعاده من اهل الشقاء. نعم. قال وما لهم الا يعذبهم الله فيعذبهم يوم بدر بالسيف. اخبرنا الحاكم وابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف في اخرين قالوا حدثنا محمد بن المسيب هو اخبرنا الحاكم ابو عبد الله قال اخبرنا ابو حامد ابن محمد وابو بكر احمد بن محمد الاسماعيلي الفقيه بالطابران وابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن محمود البزار بنساء قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر البحرائي هو اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ قال واخبرني ابو الحسين الحجاجي قال حدثنا احمد بن عمير قال وحدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امه من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها واذا اراد هلكه امه عذبها ونبيها حي فاقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره. رواه مسلم وقال حدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعد الجوهري وزاد في متنه فأهلكها وهو ينظر. باب التقاء الجمعين ونزول الملكة وما ظهر في رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة وإلقاء الله تعالى الرعب في قلوبهم من آثار النبوة. القبضة القبضة وما ظهر في رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة وإلقاء الله تعالى الرعب في قلوبهم من آثار النبوة. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين قال أقبلت عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكي لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأحضر مغنما فلما سبقت البعير وفاتت ولا العير فلما سبقت البعير وفاتت سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم فنازل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبينهم وبين الماء رملة بعصة فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم مشركون على الماء وأنتم كذا فأمطر الله عز وجل عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا فأذهب الله عز وجل عنهم رجز الشيطان وصار الرمل كدا ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فصاروا إلى القوم وصار الرمل كدا كدا نعم ما عاد شيء صل كد من الشدة كدا القطع نعم كدا صلبا شديدا الكدية جمع كدية. طيب الكدية هذه لا تقال إلا على الصخرة المنفردة بنفسها كدية عظيمة كدة إزاي يعني هو يصبح كدا والخيل تمشي إزاي؟ لا مش كدا يعني صلبا يعني صلبا مثل الكدة. قال ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وبدى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل عليه السلام في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة وجاء إبليس في جند من الشياطين معه راية في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان المشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم هذا يضر سراقة هذا لا يعيبه. يعني هو مثلا كان سراقة كان أعرابي غليظا شديدا، كما يقال من رجال شنوءة مثلا. قال: والشيطان في سورة سراقة بن مالك بن جعشم: فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما اصطفى القوم قال ابو جهل: اللهم اولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فاخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من احد الا اصاب عينيه ومن خريه وفمه تراب من تلك القبضة. فولوا مدبرين، واقبل جبريل عليه السلام الى ابليس، فلما راه وكانت يده في يد رجل من المشركين فانتزع ابليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، الم تزعم انك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا الحسن الحسن بن الجهمي قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن عمه قال: سمعت ابا بكر بن سليمان بن ابي حثمه قال: سمعت مروان بن الحكم يسال حكيم بن حزام عن يوم بدر، فجعل الشيخ يكره ذلك حتى الح عليه، فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا، فسمعت صوتا واقعا في من السماء الى الارض مثل واقع الحصى في الطست، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم القبضه فرمى بها فانهزمنا. قال الواقدي: فحدثنا ابو اسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن عبد الله بن ثعلبه بن صعير قال: سمعت نوفل بن معاويه الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كواقع الحصى في اقتصاص في ايدينا ومن خلفنا، وكان ذلك من اشد الرعب علينا. اخبرنا احمد بن عبدانا قال: اخبرنا احمد بن عبيد قال: حدثنا زياد بن خليل التستري قال: حدثنا ابراهيم بن المنذري قال: حدثني عباس يعني ابن ابي سلمه عن موسى بن يعقوب عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه عن حكيم بن حزام انه قال: سمعنا صوتا من السماء وقع في الارض كانه صوت حصاه في طست، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحصاه يوم بدر، فما بقي منا احد يزيد بن عبد الله هذا نعم فما بقي منا احد يزيد بن عبد الله هذا هو ابن وهب بن زمعه عم موسى بن يعقوب. اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجباري قال: حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال: حدثنا يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير انه قال: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا، فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش هو وأبو بكر وما معهما غيرهما، وقد تدانى القوم بعضهم من بعض، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من نصره ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول بعض مناشداتك لربك يا رسول الله: فإن الله موفيك ما وعدك من نصره. وخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة ثم هب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله هذا؟ جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني الغبار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبأ أصحابه وهيأهم وقال: لا يعجلن رجل بقتال حتى نؤذنه، فإذا أكثبكم القوم يقولوا اقربوا منكم فانضحوهم عنكم بالنبل. ثم تزاحم الناس، فلما تدانى بعضهم من بعض خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بها قريشا فنفح بها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، يقول قبحت الوجوه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احملوا يا معشر المسلمين. فحمل المسلمون وهزم الله قريشا وقتل من قتل من أشرافهم وأسر من أسر منهم. أخبرنا أبو علي الرزبري قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذة بن الواسطي بها قال: حضرت أحمد بن سنان مع أبي وجدي في المجلس وهو يحدث وأنا أسمع. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: قال محمد بن إسحاق قال: عبد الله بن أبي بكر قال: حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد يوم بدر قال: بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة. باب إجابة الله عز وجل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل من كان يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي من الكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي بن الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالس ينظرون إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجل وضعه بين كتفيه لمرأي نسيب. هم مخلصين موحدين مخلصين ولاد الذين كفروا يعني معيوب بعيب. طب ليه مرائي؟ ما هو يفعل ما يفعله قومه من تعظيم الكعبة ان الطواف فين المرائي؟ هو يعني مش شايف منا يعني. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالس ينظرون إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاها فجاء به فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش ثلاثا ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام يعني أبا جهل وأبي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يسحبون إلى قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع أصحاب القليب لعنة. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن عبيد الله وأخرجاه من أوجه أخرى عن أبي إسحاق. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقا وأبو الحسن علي بن محمد بن المقرئ الإسفرائيان قال أخبرنا الحسن إيه؟ الإسفرائينيان أبو الحسن أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق صح وأخبر أبو الحسن علي بن محمد بن المقرئ الإسفرائينيان المقرئ ابن المقرئ ابن المقرئ ابن المقرئ شو مشكلة تانية لا قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يوسف بن المجشون قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده من رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فافتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو والآخر معاذ بن عفراء. رواه البخاري. هؤلاء إخوة الأم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن يوسف بن يعقوب بن المجشون. أخبرنا عبد الله الحوض قال أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي الدارمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن أكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس وعبد الله عن ابن عباس وعبد عن ابن عباس عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضا لا أتبع عنه إزاي عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضا وعبد الله بن أبي بكر أيضا قال حدثني وعبد الله بن أبي بكر أيضا قال حدثني ذلك قال معاذ بن عمرو بن الجبيح أخو بني سلمة سمعت القوم أبو جهل في مثل حرجتي وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه فلما سمعتها جعلته من شأني فعمدت نحوه فلما أمكانني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا النوى يطيح من تحت مربخة النوى حين يضرب بها قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضتني وأجهضني القتال عنه ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها جني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت حتى طرحتها. هم دول بشر رايحين دول اليوم. طب النزيف والدم اللي بينزل الله المستعان. ايوه يخلص ده طول النهار بيقاتل وهي تعبته من الشيء من جار دول بالأدمين. الله صلي الله عليه. ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما أذتني وضعت عليها قدمي ثم تنطيت حتى طرحتها. قال ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان زمان عثمان. سيدنا الضربة من في الكف ولا في الكتف؟ جد ده هنا أبو بطل عاتق الله عليك من العاتق. قال ثم طرحتها. قال ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان زمان عثمان. قال ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل رضي الله عنه. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتل قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغني انظروا إن خافي عليكم في القتل إلى أثر جرح بركبته فإني ازدحمت أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان فكنت أشف منه بيسير فوقع على ركبته فجحي شافي إحداهما جحشا لم يزل أثره به بعده. يعني ده اللي مخليه عيله العادات طول العمر دوت. قال عبد الله بن مسعود فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقي وقد كان ضاب ثابي مرة بمكة فأذاني فقلت هل أخزاك الله أي عدو الله؟ قال بماذا أخزاني؟ عدا رجل قتلتموه أخبرني. عدا رجل قتله قومه يعني ليس إلا رجل يعني. أخبرني لمن الدبرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. وزعم رجل من المخزوم أن ابن مسعود كان يقول قال لقد ارتقيت يا ويعي الغنم مرتقا صعبا. قال ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره الله الذي لا إله غيره الله الذي لا إله غيره. وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف بها قال قلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يديه فحمد الله. أخبرنا أبو الحسين بن بشران البغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السمكي قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنس حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر من ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال أنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ روى البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد وأحمد بن يونس عن زهير قال أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني ابن خزيمة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن أبي عدي قال حدثنا سليمان قال حدثنا أنس بن مالك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من يعلم ما فعل أبو جهل؟ فقال ابن مسعود أنا يا نبي الله. فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال هل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه؟ رواه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سليمان. حدثنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله أنه أتى أبا جهل فقال قد أخزاك الله. فقال هل أعمد من رجل قتلتموه؟ رواه البخاري في الصحيح عن ابن نمير عن أبي أسامة. وقول هل أعمد أي هل زاد يقول إن هذا ليس بعار. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإصفرائيني بها قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع عليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رث فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يدي فأخذت سيفه فوقع رأسه فرفع رأسه فقال هل فقالها على من كانت الدبرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا بمكة؟ قال فقتلته. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل، قال الله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفني 3 مرات ثم قام معي إليهم فدعا عليهم. وهذا من الخزي له أيضا أن يقتل على يد عبد الله بن مسعود، وكان عبدا، وعلى يد غليمان بن مسعود مش كان عبدا؟ لا لا، في رحلة الهجرة كان مولا مسعود هذلي، مش ابن مسعود قال ما أنت إلا عبد عبد من هزي كلام بس. رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت قتلت أبا جهل، فقال الله الذي لا إله إلا هو، فقلت الله الذي لا إله إلا هو مرتين أو 3، قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال انطلق فأرنيه، فانطلقت فأريته فقال هذا فرعون هذه الأمة. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج البغدادي قال حدثنا الواقدي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع ابني عفراء فقال يرحم الله ابني عفراء، فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. فقيل يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال الملائكة وابن مسعود قد شارك في قتله. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهري عن أبي إسحاق أنه قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه 3 أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الشعثاء امراه من بني اسد قال دخل علي عبد الله بن ابي اوفى فرايته فصلى الضحى 2، فقالت له امراته انك صليت 2، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 حين بشر بالفتح وحين جاء براس ابي جهل. أخبرنا أبو عبد سيدنا مسألة الرأس تثبت أسند مش ما رسيله أحسن احتزاز الرأس وكان ضرب الرقفة، أما الاحتزاز أذن والرأس الزيادة لا يصح. مسألة الرؤوس دي كان في زمان الحجاج فقط، بدأت منه معلش يعني. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك، قال ذلك مرارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحوض قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم يعني بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدي أنه قال كان بيني وبين أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في ضياع بمكة وأحفظه في ضياع نعم كان بيني وبين أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في ضياع بمكة كتاب نعم كان بيني وبين أمية بن خلف كتاب بأن يحفظني في ضياع بمكة نعم وأحفظه في ضياع بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكتبته عبد العبد عمرو، فلما كان يوم بدر خرجت به إلى شعب لأحرزه حتى يأمن الناس، فأبصره بلال بن رباح فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه نفر الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم به، فقتلوه ثم أتوا حتى اتبعونا، وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه منهم، فجللوه بسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه ما كان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر بظهر يرينا قدمه، يرينا يرينا ذلك الأثر بظهر قدمه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن يوسف قال صاغيتي وصاغيته، يريد بالصاغية الحاشية والأتباع، من يصغى إليه منهم أي يمين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيري عن أبي أنه قال قال ابن إسحاق وحدثنا صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال كان عبد الله كان عبد الرحمن بن عوف يقول كان اميه بن خلف صديقا لي بمكه وكان اسمي عبد عمرو، فلما اسلمت تسميت عبد الرحمن، فلقيني فقال ايا عبد عمرو ارغبت عن اسم سماكه ابوك؟ فقال فاقول نعم، هداني الله للاسلام فتسميت عبد الرحمن. قال اني لا اعرف الرحمن، اما انت فلا تجيبني باسمك الاول واما انا فلا ادعوك باسمك الاخر، فاجعل بيني وبينك شيئا إذا دعوتك به أجبتني. فقال فقلت يا أبا علي فقل ما شئت. قال فأنت عبد الإله؟ قلت نعم أنا عبد الإله. فكان إذا لقيني قال يا عبد الإله. فلما كان يوم بدر وهزم الناس استلبت أضراعا فمررت بهن أحملهن، فرآني أمية وهو قائم مع ابنه علي آخذ بيده، فقال يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال يا عبد الإله، فقلت نعم، فقال هل لك في وفي ابني فنحن خير لك من هذه الأضراع التي تحمل؟ فقلت من هذه الأضراع التي تحمل، فقلت نعم هم نعم من هذه الأضراع التي تحمل، فقلت نعم هيم الله إذا. فألقيت الأضراع وأخذت بيده ويد ابنه، فجعل يقول ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يقول في الفداء. قال فوالله إني لأمشي معهما إذ رآهما معي بلال. فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت من نجا. فقلت أي بلال أبا أستيري؟ أي بلال أي أي بلال أي سيرية أبا سيرية سيرية أي سيرية أسيرية يعني أسيرية أي بلال أسيرية. فقال لا نجوت إن نجا. فقلت هل تسمع يا ابن السوداء؟ فقال لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته يا معشر الأنصار رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، جعلت أذب عنهما وأقول أسيري، إذ خالف رجل السيف فضرب رجلي أمية فضربهما فطرحهما، فصح أمية صيحة والله ما سمعت صيحة مثلها، فقلت انجو بنفسك فوالله ما أغني عنك شيئا ولا نجاء به. فهبروهما والله بأسيافهم حتى فرغوا منه. فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهب بأضراعي وفجعني بأسيري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذاكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث المخبث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، فقالوا ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتالة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد وروى مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن روح بن عبادة، وفي قول قتادة هذا جواب عما روي عن عائشة من إنكارها إسماع الموتى فيما أخبر محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال إنهم لا يسمعوا ما أقول، فسيدنا الميت لا يسمع إلا قرع نعال مشيعي نعم فقط، أما الدعاء والعمل الصلاح يبلغه. طب الزيارة؟ الزيارة فيها دعاء صح؟ ولا الزيارة كده فسحة؟ فيها دعاء وفيها يسمع الدعاء خارج القبر؟ فقالت عائشة: ليس هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، إنهم قد تبوأوا مقاعدهم من النار. إن الله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. أخرج البخاري من حديث أبي أسامة وغيره عن هشام بن عروة: وما روت لا يدفع ما روى أخبرنا أبو عمرو الأديب، وقال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، وقال أخبرنا هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار أهل مكة بدلوا نعمة كفرا حل نار البار. روى البخاري عن الحميدي عن سفيان زاد قال: النار يوم بدر. أخبرنا أبو الحسن العلوي، قال أخبرنا محمد بن حمدوية ابن سهل الغازي، قال حدثنا عبد محمد الأمري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرني بكر بن مضر، قال حدثني جعفر بن ربيعة عن يحيى بن عبد الله بن الأدرع عن أبي الطفيل أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار قريش الذين نوحوا يوم بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن إسحاق بن إسحاق، حدثنا أبو عبد الله بن الزبير عن رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان بين نزول أول وبين قول الله تعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة أهلهم إلا قليل، حتى أصاب الله قريشا بالوقعة يوم بدر. أخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال أخبرنا أبو الحسن السراج، قال عرفنا مطين، قال حدثنا أحمد بن يحيى الأحول، حدثنا أبو عبيدة بن معن عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أخذتهم يوم بدر ريح عقيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقير بغداد، قال حدثنا جعفر بن شاكر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل قيل له: عك العيار، ليس دونها شيء. فناداه العباس وفي وفاق: إنه لا يصلح لك. قال: لما؟ قال: لأن الله عز وجل وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك. باب ما ذكر في المغازي من دعاء يوم بدر: خبيبا وانقلاب الخشب في يده من أعطاه سيفا. عين قتادة بن النعمان إلى مكانها بعد أن سالت حدقت على وجنتي حتى عارف الى حالها. اخبرنا ابو عبد الله الحمد، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال اخبرنا احمد بن عبد الجبار، قال اخبرنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق، قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب خبيب يعني ابن عدي يوم بدر فمال شقه، فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورد. نعم صح، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورده فانطبق. أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا قال: وعكاشة بن حصين وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب وقال: قاتل بها يا عكاشة. فلما أخذه من يده رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفه في يده طويل القامة شديد أبيض الحديدة، فقاتل بها حتى فتح الله تعالى على به، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يعني في قتال أهل الردة وهو عنده، وكان ذلك السيف يسمى القوية. ما أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله محمد بن أحمد الأصفهاني، قال أخبرنا الحسن بن الجهمي حسين بن الفرج، قال أخبرنا الواقدي، قال فحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمه أنه قال أن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة بن محصن قطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا فإذا هو سيف يطلق حتى هزم الله المشركين فلم يزل عنده حتى هلك. قال الواقدي: وحدثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين ابن طب، فقال: اضرب به فإذا سيف جيد. فلم يزل عند قتل يوم جسر أبي عبيدة. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال أخبرنا أبو علي أبو يعلى، قال يحيى الحماني، قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن عن أبي عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنتيه فأرادوا أن يقطعوها، فسأل صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقة براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. حدثنا أبو عبد الله الحضر قال حدثنا، يعني سالت نزلت خرجت ولا طفئت؟ لا خرج، الله سالت. سالت. أنا ابن الذي سالت على الخد عينوه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو عبد الله الحضر قال أخبرنا محمد بن صالح قال أخبرنا الفضل بن محمد بن الشعراني قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا عبد العزيز بن عمران قال حدثني رفاعة بن مالك قال فلما كان يوم بدر تجمع الناس على أمام خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعي قد انقطعت من تحت إبطه، قال فأطعونه في فقطعت رميت من يوم بدر ففوقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيئا. باب سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة، إنها فيما قال أهل العلم أصح المغازي، ولا نأتي على ما سقط من تلك القصة عما ذكرنا منها في الأخبار. ولنأتي على ما سقط من تلك القصة عما ذكرنا منها في الأخبار المتفرقة. أخبرنا أبو العلي محمد بن الحسين القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا إبراهيم بن المزري قال حدثني مطر وماعن ومحمد بن الضحاك قالوا كان مالك رحمه الله إذا سئل عن المغازي قال عليك بمغازي الرجس رحمه الله فإنه أصح المغازي. أخبرنا أبو الحسين أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حوى أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني إسماعيل بن محمد الشعراني قال حدثني جدي قال أخبرنا إبراهيم بن المذر الحزمي قال أخبرنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة أنه قال قال ابن شهاب هذا له حديث إسماعيل عن عمه موسى بن عقبة أنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل الحضرمي شهرين، ثم أقبل أبو سفيان بن حرب في عير ماشي من الشام ومعه 70 راكبا من بطون قريش الكل، ومخرمة بن نوفل وعمر بن العاص كانوا تجارا بشام. مخرفة دخل على مخرفة الثانية. قال أخاف مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص وكانوا تجارا بشام معهم خزائن ومعهم خزائن لمكة ويقولوا كانت عيرهم 1000 بعير ولم يبل أحد من قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان إلا حويطب بن عبد العزى لذلك تخطى عن بدر فلم يشهده فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب عمر وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك وقاتل ابن الحضرمي وأسر الرجلين عثمان والحكم فلما ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أبي الزهباء الأنصارية من بني غنم اسمه من جينة وبس بس بس بس بس بس بس بس أيوه عد معنا أنا أتكلم في الباء بس بس وبس بس يعني ابن عامر الى العير عينا له فصار حتى اتى حيا من جهينة تقريبا من ساحل البحر قالوا عن العير وعن تجار قريش فاخبرهما بخبر القوم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فاستنفر المسلمين للعير وذلك في رمضان وقادم ابو سفيان على الجهنيين الاثنين جهنيين وهم الجهنيين وخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال أحسوا من محمد فأخبروه خبر الراكبين عدي بن أبي الزغباء وأسبس وأشاروا إلى ناقهما فقال أبو سفيان خذوا من بعر بعيريهما ففته فوجد فيهم اليثرب وهذه عيون محمد وأصحابه فصار عيني للطلب سفيان رجلا من بني غفار قاله خائفين للطلب وبعث أبو سفيان رجلا من بني غفار وقاله ضمضم ابن عمرو إلى قريش أن انفروا فحموا عيركم من محمد وأصحابه فإنه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا وكانت عتيكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب فرأت رؤيا قبل بدر وقبل قدوم ضمضم عليهم ففزعت منها فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب من ليلتها فجاء العباس فقالت رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها وخشيت على قومك منها الهلكة قال وماذا رأيت قالت لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعون ما لا نحب فعاهدها العباس فقالت رأيت راكبا أقبل من على مكة على رحلتي يصيح بي على صوته يا آل غضب نخرج من في ليلتين أو ثلاث فأقبل يصيح حتى دخل المسجد على رحلة فزع وفلس أشد ظهر راحلته، فصح ثلاث صيحات، فقال: يا آل غدر ويا آل فوجر، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، ثم أراه ما ثولا مثل على ظهر أبي قبيس، كذلك يقول يا أهل غدر، يا آل غدر ويا آل فوجر، حتى أسمع ما من بين الأخشبين من أهل مكة. ثم عمد إلى صخرة عظيمة فنزعها من أصلها، ثم أرسلها على أهل مكة، فأقبلت الصخرة لها حس شديد حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفضت، فلا أعلم بمكة دارا ولا بيتا إلا قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة، فقد خشيت على قومك. ففزع العباس من رؤياها، ثم خرج من عندها، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة من آخر الليلة، وكان الوليد خليلا للعباس، فقص عليه رؤيا عتيكة وأمره ألا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، وذكرها عتبة لأخيه شيبة، فارتفع الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام واستفاض في أهل مكة. فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت، فواجد في المسجد أبا جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر من قريش يتحدثون. فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل: يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فهلم إلينا. فلما قضى طوافه جاء فجلس إليه، فقال أبو جهل: ما رؤيا رأتها عاتكة؟ فقال: ما رأت من شيء. فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمون بكذب النساء؟ إنما كنا وإياكم كفرسي رهان، فاستبقنا المجد منذ حين، فلما تحاكت الركب قلتم منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا منا نبي، فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلا منكم، وآذاه أشد الأذى. ففين صحاب اللي اداله سر ولا فش عنه ليه؟ هو العباس سكت ليه عاجل يعني، رضي الله عنه. وقال أبو جهل: زعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مرت هذه الثلاث تبينت قريش كذبكم، وكتبنا سجلا أنكم أكذب أهل بيت في العرب رجلا وامرأة. أما رددتم يا بني قصين أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والرفادة حتى جئتمون بنبي منكم؟ فقال العباس: هل أنت منتهن؟ فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك. فقال من حضرهما: من ما كنت يا أبا الفضل جهولا ولا خارقا بالمخالفة. هم عايزين يشتموا أبو جهل أصلا، انت راجل محترم. ولقي العباس من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديدا. فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا، جاءهم الراكب الذي بعث أبو سفيان، وهو ضمضم بن عمرو الغفاري، فصح فقال: يا آل غالب بن فهر، انفروا، فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان، فأحرزوا عيركم. ففزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من رؤيا عاتكة. وقال العباس: هذا زعمتم كذا كذا، وكذب عاتكة، فنفروا على كل صعب وذلول. وقال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب ما مثل ما أصاب بنخلة؟ سيعلم أنمنع عيرنا أم لا. فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس، ولم يتركوا كارها للخروج، يظنون أنه في صغو محمد وأصحابه، ولا مسلما يعلمون إسلامه ولا أحدا من بني هاشم إلا من يتهمون إلا أشخصه معهم. فكان ممن أشخاص العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، وفي آخرين فهنالك يقول طالب بن أبي طالب: إما يخرجن طالب بمقنب من هذه المقانب في نفر مقاتل محارب، فليكن المسلوب غير السالب والراجع المغلوب غير الغالب. فصاروا حتى نزلوا الجحفة، فنزلوها عشاء يتروون من الماء، وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد المناف يقال له جهيم بن الصلت بن مخرمة. فوضع جهيم رأسه فأغفى، ثم فازعا، فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا؟ فقالوا: لا، فإنك مجنون. فقال: قد وقف علي فارس آنفا. فقال: قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف. فعد أشرافا من كفار قريش، فقال له أصحابه: إنما لعب بك الشيطان. ورفع حديث جهيم إلى أبي جهل، فقال: قد جئتمون بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم، سترون غدا من يقتل. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عير قريش جاءت من الشام، وفيها أبو سفيان بن حرب ومخرامة بن نوفل وعمر بن العاص وجماعة من قريش. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلك حين خرج إلى بدر على ناقب بني دينار، فرجع حين رجع من ثنية الوداع. فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر معه 316، وفي رواية ابن فليح 313 رجلا، وأبطى عنه كثير من أصحابه وتربصوا، وكانت أول وقعة عز الله عز وجل فيها الإسلام. فخرج في رمضان على رأسه 18 شهرا من مقدمه المدينة، ومعه المسلمون لا يريدون إلا العير، فسلك على نقب من بني دينار، والمسلمون غير مقويين من الظهر، مقوين من الظهر، وإنما خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد. وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومرثدا، ولا زميلي غير مقوين من الظهر. من قوة غير مقوين من الظهر من القوة. تقول ايه؟ وكان زميل لرسول الله، زميلي علي واخر، ولا وكان زميل رسول الله علي، وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب مرثد بن ابي مرثد، علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد الغنوي حليف حمزه، فهم معه ليس معهم الا بعير واحد، فصاروا حتى إذا كانوا بعرق الظبية لقياهم راكب من قبل تهامة، والمسلمون يسيرون. فوافقه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أبي سفيان، فقال لا علم لي بما به. فلما يأسوا من خبره قالوا له سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيكم رسول الله؟ قالوا نعم. قال أيكم هو؟ فأشاروا له إليه، فقال الأعرابي أنت رسول الله كما تقول؟ قال نعم. قال إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه. فغضب رجل من الأنصار ثم من بني عبد الأشري، وقال له سلمة بن سلامة بن وقش. فقال الأعرابي وقعت على ناقتك فحملت منك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمة حين سمعه أفحش، فأعرض عنه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفرة قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا. فقال أبو بكر يا رسول الله إني أعلم الناس بمسافة الأرض، أخبرنا عدي بن أبي الزغباء أن العيرة كانت بوادي كذا وكذا. قال ابن فليح نعم نعلم الناس بمسافة الأرض، بمسافة الأرض أخبرنا عدي بن أبي الزغباء أن العيرة كانت بوادي كذا وكذا. قال ابن فليح في روايته فكأنا وإياهم فرسا رهان إلى بدر ثم اتفق. قال ثم قال أشير علي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لا تقاتلنك. فتأهب لذلك أهبته وأعدد له عدته. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي. فقال المقداد بن عمرو عديد بني زهرة إن لا نقول لك كما قال أصحاب موسى ذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون معكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي. فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة، ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقا ألا يستحوذوا معه، أو قال ألا يستجلبوا معه على ما يريد من أمره. فقال سعد بن معاذ لعلك يا رسول الله تخشى أن لا تكون الأنصار يريدون مواساتك ولا يرونها حقا عليهم إلا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله، فأضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منا أحب لنا مما تركت علينا، وما أتمرت من أمر فأمرنا لأمرك فيه تبع، فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن لسرنا معك. فلما قال ذلك سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا على اسم الله عز وجل، فإني قد أريت مصارع القوم، فعمد لبدر وخفض أبو سفيان من غمد ذي يمن. من غمد ذي يمن الغماد كسر الغمد. فلما قال ذلك سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا على اسم الله عز وجل، فإني قد أريت مصارع القوم، فعمد لبدر وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بدر، وكتب إلى قريش حين خالف مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد أحرز ما معه، وأمرهم أن يرجعوا، فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم فقد أحرز لكم. فلقيهم هذا الخبر بالجحفة، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا. فكره ذلك الأخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا، وأشار عليهم بالرجعة فأبوا وعصوه وأخذتهم حمية الجاهلية. فلما يأس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زورة فأطاعوه فرجعوا، فلم يجهد أحد منهم بدرا، واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاعا حتى مات. وأراد بنو هاشم الرجوع في من رجع، فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل أدنى شيء من بدر عشاء، ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وباسا الأنصاري عديد بن ساعدة، وهو أحد جهينة في عصابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: اندفعوا إلى هذه الضراب وهو في ناحية بدر، فإني أرجو أن تجدوا الخير عند القليب الذي يلي الضراب. فانطلقوا متوشح السيوف، فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا غلامين أحدهما لبني الحجاج أسود، والآخر لآل العاص يقال له أسلم، وأفلت أصحابهما قبل قريش فأقبلوا بهما حتى أتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معرسه دون الماء، فجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان وأصحابه لا يرون إلا أنهما لهم، فطفق يحدثانهم عن قريش ومن خرج منهم عن رؤوسهم فيكذبونهما، وهم أكره شيء للذي يخبرانهم، وكانوا يطمعون بأبي سفيان وأصحابه ويكرهون قريشا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يسمع ويرى الذي يصنعون بالعبدين، فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولان: نعم هذا أبو سفيان، والركب كما قال الله عز وجل أسفل منكم. قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدة الدنيا وهم بالعدة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: فطفقوا إذا قال العبدان: هذه قريش قد جاءتكم كذبوهما، وإذا قال: هذا أبو سفيان، تركوهما. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعهم بهما سلم من صلاته، فقال: ماذا أخبراكم؟ قالوا: أخبرنا أن قريشا قد جاءت. قال: فإنهما قد صدقا، والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبدين فسألهما، فأخبره بقريش وقال: لا علم لنا بأبي سفيان. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: لا ندري والله، هم كثير. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطعمهم أمس؟ فسمى رجلا من القوم قال: كم نحر لهم؟ قال: 10 ولا أمس. فسمى يا رجلا آخر من القوم فقال: كم نحر لهم؟ قال: 9. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، يعتبروا ذلك ب9 جزائر ينحرونها يوما وعشر ينحرونها يوما. وزعموا أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام، ونحر لهم بمر 10 جزائر، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفانة 9 جزائر، ونحر لهم سهيل بن عامر بقديد 10 جزائر، ومالوا من قديد إلى مياه من نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه بهن ابن الحجاج أو قال العباس بن عبد المطلب 10، ونحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل 9، ونحر لهم أبو البختري على ماء بدر 10 جزائر، ونحر لهم مقياس الجمحي على ماء بدر 9، ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أذوادهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشيروا علي في المنزل. فقام الحباب بن المنذر رجل من الأنصار ثم أحد بني سلمة، فقال: أنا يا رسول الله عالم بها وبقول بها، إن رأيت أن تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة، فتنزل عليها وتسبق القوم إليها وتغور ما سواها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا، فإن الله تعالى قد وعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم. فوقع في قلوب الناس كثير الخوف، وكان فيهم شيء من تخاذل من تخوف الشيطان. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مسابقين إلى الماء، وسار المشركون سراعا يريدون الماء، فأنزل الله عز وجل عليهم في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم من يسير، وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم المسيرة والمنزلة، وكانت بطحاء دهسة. فسبق المسلمون إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم في القليب فماحوها. آه. فاقتحم القوم في القليب فما حوها حتى كثر ماؤها، ولا ماح انتفحوها؟ ماح لا لا ماح ماح انتدحها. نعم أيها المائح دلو دونك يا سلام، فماحوها ماحوها ماحوها ماحوها فماحوها حتى كثر ماؤها وصنعوا حوضا عظيما، ثم غوروا ما سواه من المياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مصارهم ان شاء الله تعالى بالغداة. وانزل الله عز وجل: اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء نعم إذ يغشاكم النعاس اذ يغشيكم النعاس اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ويقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان، على احدهما مصعب بن عمير وعلى الاخر سعد بن خيثمه، ومره الزبير بن العوام ومره المقداد بن الاسود. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحياض، فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زعموا اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممسك بعاضد أبي بكر يقول: اللهم إني أسألك ما وعدتني. فقال أبو بكر: يا نبي الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لا ينجزن الله تعالى لك وعدك. فاستنصر المسلمون الله تعالى واستغاثوه، فاستجاب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ما أقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لما أخبرهم من سير بني كنانة. قال: وأنزل الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذه الآية والتي بعدها: قال: رجال من المشركين ممن ادعى الإسلام وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غر هؤلاء دينهم. أشاكم النعاس قراءة البصريين، بعض المكين البصريين يغشاكم النعاس، يغشاكم النعاس أمنة، يغشاكم النعاس الفاعل، يغشاكم النعاس عندي منصوب، ماذا منصوب؟ يغشاكم النعاس عندك معاملة؟ عندي منصوب، يغشاكم النعاس إذ يغشيكم النعاس، هي كده عندي، إذ يغشيكم النعاس بألف ولا بياء؟ لا لا لا، إذ يغشيكم النعاس، أما يغشاكم لا. ماشي. قال: غر هؤلاء دينهم. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، الآية كلها. وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم. فسعى حكيم بن حزم إلى عتبة بن ربيعة فقال: هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت؟ قال عتبة: فأفعل ماذا؟ قال: تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي، وبما أصاب محمد من تلك العير فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير ودم هذا الرجل. قال عتبة: نعم، قد فعلت، ونعم ما قلت ونعم ما دعوت إليه، فاسمع في عشيرتك فأنا أتحمل بها. فاسعى في عشيرتك فأنا أتحمل بها. سعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه، وعتبة بن ربيعة جملا له، فصار عليه في صفوف المشركين في أصحابه، فقال: يا قوم أطيعوني، فإنكم لا تطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي، فما أصاب من عيركم تلك، وأنا أتحمل بوفاء ذلك. ودعوا هذا الرجل، فإن كان كاذبا والي قتله غيركم من العرب، فإن فيهم رجالا لكم وفيهم قرابة قريبة، وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن فيورث ذلك فيهم إحانا وضغائنا. وإن كان هذا الرجل ملكا كنتم في ملك أخيكم، وإن كان نبيا لم تقتلوا النبي فتسبوا به، ولن تخلصوا أحسب إليهم حتى يصيب أعدادهم، ولا آمن أن تكون لهم الدبرة عليكم. فحسده أبو جهل على مقالته، وأبى الله عز وجل إلا أن ينفذ أمره. عتبة بن ربيعة يومئذ سيد المشركين، فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي وهو أخو المقتول، فقال: هذا عتبة يخذل بين الناس وقد تحمل بدية أخيك، يزعم أنك قابلها، ألا أفلا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية؟ وقال أبو جهل لقريش: إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل، فمن معه وفيهم ابنه وبنو عمي وهو يكره صلاحكم. وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويناشدهم: انتفخ سحرك. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إلى عتبة، إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعه يرشده. فلما حرض أبو جهل قريشا النساء يعولنا يعولن عمرا عويل. فقمنا يصحن وعمراه وعمراه تحريضا على شيئا او ناقصوا شيئا وحازرت 70 بعيرا ونحو ذلك، ولكن انظرون حتى انظر هل لهم مدد او خابئ. فاطاف حولهم فبعثوا خيلهم معه، فاطافوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيئة. واصحابه، ثم رجعوا فقالوا لا مدد لهم ولا خبئ، وانما هم اكله جزور طعام ماكول. أكلة جزور طعام مأكول. هم لهم لا ياكلون جزورا، ده مساكين يعني تأكلونهم، أكلة جزور إنما هم أكلة جزوم طعام طعام مأكول. مأكول. وقالوا لعمير حرش بين القوم، فحمل عمير على الصف ورجم 100 فارس. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لا تقاتلوا حتى أوذيناكم، وغشيه نوم فغلب. فلما نظر بعض القوم إلى بعض جعل أبو بكر يقول يا رسول الله قد دنا القوم، إنما هم أكلة جزور، إنما يعني أكلت هم أكلوا جزور واحد، التانيين بياكلوا كامل. أحسن الله عليكم. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لا تقاتلوا حتى أوذنكم، وغشيه نوم فغلبه. فلما نظر بعض القوم إلى بعض جعل أبو بكر يقول يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلا، وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى طامع بعض القوم في بعض، ولو أراه عددا كثيرا لفشل وتنازعوا في الأمر، كما قال الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرسان، أحدهما لأبي مرثد الغنوي والآخر للمقداد بن عمرو. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأعظم وأخبرهم أن الله تعالى قد أوجب الجنة لمن استشهد اليوم. فقام عمير بن حمام أخو بني سلمة عن عجين كان يعجينه لأصحابه حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي الجنة إن قتلت، قال نعم. فشد على أعداء الله مكانه فاستشهده الله تعالى، وكان أول قتيل قتل. ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد، أحسن الله عليكم، اقرأ عثمان. ثم أقبل الأسود السلام عليكم شيخنا وبه إليه. قال ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد المخزومي يحلف بآلهته لا يشربن من الحوض الذي صنع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يهدمنه، فشد. فلما دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد المطلب فضرب رجله فقطعها، فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض فهدم منه، واتبعه حمزة حتى قتله. فلما قتل الأسود بن عبد الأسد نزل عتبة بن ربيعة عن جمله حمية لما قال له أبو جهل، ثم نادى هل من مبارز؟ فوالله لا يعلمن أبو جهل أينا أجبن وألأم. ولحقه أخوه شيبة والوليد ابنه، فنادى يسألان المبارزة. فقام إليهم ثلاثة من الأنصار، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه كان أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد معهم. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الشوكة لبني عمه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى مصافكم وليقم إليهم بنو عمهم. فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، فبرز حمزة لعتبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز علي بن أبي طالب رضي الله عنهم للوليد. فقتل حمزة عتبة، وقتل عبيدة شيبة، وقتل علي للوليد. وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها، فاستنقذه حمزة وعلي، فحمل حتى توفي بالصفراء. وفي ذلك تقول هند بنت عتبة يا عيني جودي بدمع سري على خير خندي فلم ينقلب. تدعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حر أسيافهم، يعلونه بعدما قد ضرب. وعند ذلك نظرت هند بنت عتبة لتأكلن من كبد حمزة إن قدرت عليها، فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين. وعد المسلمون إلى الله عز وجل يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده ويسأله النصر، ويقول اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين. وأبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله والذي نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل ولا يبيضن وجهك. فأنزل الله عز وجل من الملائكة جندا في أكتاف العدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله نصره، ونزلت الملائكة أبشر يا أبا بكر فإني قد رأيت جبريل عليه السلام معتاجرا يقود فرسا بين السماء والأرض. ف فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عني ساعة، ثم رأيت على شقيه غبارة، وقال أبو جهل: اللهم انصر خير الدينين، اللهم ديننا القديم ودين محمد الحديث. ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة وتبرأ من نصر أصحابه، فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة وأمرهم بأمره وحدثهم أنه معهم، وأمر بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصباء فرمى بها وجوه المشركين، فجعل الله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيما عظيما شأنها، لم تترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون بهم قتلا معهم الله والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ويجدون النفر كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب ينزعه من عينيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين قبل القتال إن رأوا الظهور ألا يقتلوا عباسا ولا عقيلا عقيلا ولا نوفل ابن الحارث ولا البختري في رجال، فأسر هؤلاء النفر في رجال ممن أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا أبا البختري، فإنه أبى أن يستأسر وذكروا له زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسر، فأبى وأسر باشر كثير ممن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإساره التماس الفداء. قال: ويزعم ناس أن أبا اليسر قتل أبا البختري، ويأبى عظيم الناس إلا أن المجدر هو الذي قتله، بل قتله أبو داود المازني وسلبه سيفه وكان عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بني أبي البختري. وقال المجدر: بشر بيوت من إن لقيت البختري، وبشرا بمثلها مني بني، أنا الذي أزعم أصلي من بلا أطعن بالحربة حتى تنفني، ولا ترى مجدرا يفري فري. فزعموا أنه ناشده أن لا أستأسر، وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله إن استأسر، فأبى أبو البختري أن يستأسر وشد عليه بالسيف، فطعنه الأنصاري بين ثديه وأجهز عليه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فالتمس أبا جهل فلم يجده حتى عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم لا يعجزني فرعون هذه الأمة. فسأله الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعا بينه وبين المعركة غير كبير، مقنعا في الحديد، واضعا سيفه على فخذيه، ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا، وهو منكب ينظر إلى الأرض. فلما رآه عبد الله بن مسعود أطاف حوله ليقتله، هو خائف أن يثور إليه، وأبو جهل مقنع في الحديد. فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك، ظن عبد الله أن أبا جهل مثبت جراحة، فأراد أن يضربه بسيفه، فخشي أن لا يغني سيفه شيئا، فأداه من ورائه، فتناول قائم سيفه فاستله، وهو منكب لا يتحرك، رفع عبد الله سابغة البيضة حتى عن قفاه فضربه، فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح، وأبصر في عنقه جدرا، وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط. وأتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا جهل قد قتل، وأخبره بالذي وجد به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ضرب الملائكة. وقال: اللهم قد أنجزت ما وعدتني. ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين، وكان أول من قدم بهزيمة المشركين الحيثمان الكعبي، وهو جد حسن بن غيلان، فاجتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه لا يسأل عن رجل من أشراف قريش إلا نعه. فقال صفوان بن أمية وهو قاعد مع نفر من قريش في الحجر: والله ما يعقل هذا الرجل، ولا قد طار قلبه، سلوه عني فإني أظنه سوف ينعاني. فقال بعضهم من الحيثمان: هل لك علم بصفوان بن أمية؟ قال: نعم، هو ذاك جالس في الحجر، ولقد رأيت أباه أمية بن خلف قتل. ثم تتابع فل المشركين من قريش، ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان. وقالت اليهود تيقنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجد نعته في التوراة، والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرت. وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دار من مكة شهرا، وجز النساء رؤوسهن يؤتى براحلة الرجل أو بفرسه، فيوقف بين ظهري النساء فينحن حولها، وخرجنا في الأزقة فسترناها بالستور، ثم خرجنا إليها ينحن، ولم يقتل من الأسرى صبرا غير عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح أخو بني عمرو بن عوف، لما أبصره عقبة مقبلا إليه استغاث بقريش، فقال: يا معشر قريش، على ما أقتل من بين من ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على عدواتك الله ورسوله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قريش من المشركين فألقوا في قليب بدر ولعنهم وهو قائم يسميهم بأسمائهم غير أن أمية بن خلف كان رجلا مسملا فانتفق في يومه فلما أرادوا أن يلقوه في القليب تفقأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ويلعنهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال موسى بن عقبة قال نافع قال عبد الله بن عمر قال أناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا موتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدخل من ثنية الوداع ونزل القرآن يعرفه الله نعمته فيما كره من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين إلى هذه الآية وثلاث آيات معها وقال فيما استجاب للرسول وللمؤمنين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذه الآية والأخرى معها وأنزل فيما غشيهم من النعاس أمنة منه حين وكلهم إليه حين أخبروا بقريش فقال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذه الآية والتي بعدها وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصباء والله أعلم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا هذه الآية والتي بعدها وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وقال في شأن المشركين وإن تنتهوا فهو خير لكم هذه الآية كلها ثم أنزل تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سبع آيات معها وأنزل في منازلهم فقال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا والآية التي بعدها وأنزل فيما يعظهم به يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية وثلاث آيات معها وأنزل فيما تكلم به رجال من أهل الإسلام خرج بهم المشركون كرها فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم الآية كلها وأنزل في قتل المشركين ومن أتبعهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم الآية وثمان آيات معها وعاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فيما أسروا وكره الذي صنعوا ألا يكونوا أثخن العدو بالقتل فقال عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ثم سبق من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إحلال الغنائم وكانت حراما على من كان قبله من الأمم كان فيما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه كان يقول لم تكن الغنائم تحل لأحد قبلنا فطيبها الله عز وجل لنا فأنزل فيما سبق من كتابه بإحلال الغنائم فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذه الآية والتي بعدها وقال رجال ممن أسر يا رسول الله إنا كنا مسلمين وإنما أخرجنا كرها فعلى ما يؤخذ منا الفداء فأنزل الله عز وجل فيما قالوا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال أخبرنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير فذكر قصة بدر بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة إلا أنه لم يسمي المطعمين ولم يذكر أبا داود المازني في قتل أبي البختري وقال في الأسارة فلما أحل الله تعالى فداءهم وأموالهم قالت الأسارة ما لنا عند الله من خير قد قتلنا وأسرنا فأنزل الله عز وجل يسرهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فحل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الفداء بما ذكر من خيانتهم وبما كثروا عليه سواد القوم ولو شاءوا خرجوا إليه وفروا من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الآية كلها وما بعدها حتى انقضت السورة وأنزل الله عز وجل فبين قسم الغنائم فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية وأنزل في من أصيب ممن يدعي بالإسلام مع العدو بيوم بدر وفي من أقام بمكة ممن يطيق الخروج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض وآيتين بعدها. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرق الله تعالى بين الحق والباطل. وفي قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله تعالى المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال المشركون وما هؤلاء غر هؤلاء دينهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في أنفسهم في ذلك فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. باب عدد من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم.